سلام خص خصا يوم مني على درس به يزداد شوقي سلام خص خص اليوم مني على درس به يزداد شوقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما أعظم توفيق الله عز وجل أن وفقنا وإياكم لهذا الخير العظيم، ولولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء من عباده إلى الخير، ومن يريد الله أن يهديه فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فكون الإنسان يشرح صدره لمجالس الخير هذه من علامات الهداية من رب العالمين، ووقفه مع اسم من أسماء الله عز وجل وهو اسمه الهادي سبحانه، وكفى بربك هاديا. ما أعظم هذا الاسم، كم نحن بحاجة أن نتعرف على أسماء الله عز وجل وعلى صفاته وكريم أفعاله. لما أراد فرعون عليه من الله ما يستحق أن يسأل عن رب موسى، قال فمن ربكما يا موسى، عرف ربه بهذه الصفة ودله على الله بهذه الصفة، قال ربنا، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه. من الذي هدى تلك العجماء البهيمة التي أول ما خرجت من بطن أمها اتجهت بين رجلي أمها ثم حكتها ثم شربت اللبن من ضرعها؟ من الذي أخبرها أن هذه هي أمها؟ من الذي هداها أن هذا هو طعامها؟ من الذي علمها كيف ترضع وما لها في الحياة إلا دقائق؟ هذا ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه النحلة الصغيرة وهم هذه الأيام يحتفلون باليوم العالمي للعسل، من الذي هداها هذه الهداية العظيمة حتى أنك ترى مملكة النحل تجتمع على يعسوب واحد لتكون هذه هي ملكة النحل؟ سبحان الله، بشر لهم عقول ما اجتمعوا على واحد، ونحل عجموات اجتمعنا على ملكة واحدة ولا يرضين بثانية، إن دخلت ملكة ثانية الخلية قتلت مباشرة، فإذا ماتت الملكة أخذوا يبحثون عن تنصيب ملكة أخرى، ولا يملك النحل إلا من أثبت قوته. ثم من الذي هداه أن يصنع تلك الخلية العجيبة السداسيات التي ترى كل ضلع وهو يقابل الضلع الآخر على اتزان عجيب؟ من الذي هدى النحل لذلك؟ من الذي هدى النحل يوم أن يطير فيأكل من أزهار معينة ويترك أزهار كثيرة لا يمتص إلا رحيق معين، ثم يخلطه ثم يخرجه عسلا فيه شفاء للناس مختلف ألوانه؟ من الذي هدى هذه النحلة؟ ومن عجيب هداية الله للنحلة أنها بعد ما تصب العسل في تلك الخلايا السداسية، إن كان هذا العسل أصليا ليس فيه غش ختمته بالشم، وإن كان فيه شيء من الغش تركته مفتوحا، فترى جرف العسل خلايا مختومة بالشمع وخلايا ليست مختومة. تدري لماذا؟ لأن النحل ما يعرف يغش. الذي يغش بني آدم، الذي يغش ابن آدم، أما النحل اللي هو أصلي يختم لك بالشمع ويغلفه، واللي هو فيه شك يفتح لك أنت بنفسك تأكد منه هو يعجبك ولا ما يعجبك. من الذي هداه لهذا؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا هو الهادي يا إخوة، هذا هو الهادي سبحانه. هو الذي هداني وهداك حتى أتينا لهذا المسجد وحضرنا هذا الدرس وجلسنا لنسمع كلام الله عز وجل. والله لا بذكائي ولا بذكائك ولا بحسن رأيي ولا بحسن رأيك، وإلا أذكى مني ومنك أولئك الصينيون واليابانيون الذين ما تركوا من شيء إلا وصنعوه، هم من أذكى الناس اليوم، لكنهم إلى هذا القرن وهم يعبدون حجرا يشتري أحدهم من دكان ثم ينصبه ويسجد له من دون الله. من يتصور أننا في عهد ثورة التكنولوجيا والمعلومات ما زال هناك بشر يعبدون حجر؟ قضية ليست بالذكاء، هداهم الله حتى عرفوا دقائق المصنوعات، وما هداهم الله ليعرفوا دلائل الصانع سبحانه. لتعرف أن القضية توفيق من الله عز وجل. إذا رأيت في قلبك إقبال على الخير، حضور للخير، وغيرك لم يحضر، تذكر قول الله تعالى: وكفى بربك هاديا. ما الذي حدث؟ ربي هو الذي هدى. إذا شعرت من نفسك بعد عن المعصية وأنك لا تحبها ولا تطيقها وغيرك منغمس فيها يقول كل ما أردت أن أخرج لم أستطع، تذكر قول الله: وكفى بربك هاديا. فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه. فاسألوا الله ثبات الهداية يا إخوة. والله إننا لو نزعت منا الهداية مهما حاولنا واجتهدنا لن نستطيع أن نفعل شيئا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا ربي الهادي عز وجل، أعظم بهداية ربي وتوفيقه. يذكر البلادري في فتوح البلدان، يقول: فتح خالد الوليد حصنا يقال له عين التمر، فوجد فيه كنيسة وفيها 40 غلاما يعلمونهم دين النصارى ليكونوا منصرين. شوف ربك لما يريد يهدي هؤلاء الصغار يتربون كيف يدعون للضلال ليكونوا منصرين. فأسرهم خالد الوليد وقسمهم على جيشه، أعطى هذا غلاما وهذا غلاما وهذا غلاما. كان من بين هؤلاء الغلمان 40 الذين كانوا يعدون للتنصير غلام اسمه سيرين، اشتراه أنس بن مالك فولد الإمام الكبير محمد بن سيرين. وكان هناك غلام منهم اسمه نصير الذي أنجب موسى بن نصير الذي فتح أفريقيا للمسلمين. وكان من هؤلاء الغلمان غلام اسمه يسار، جد محمد بن يسار إمام المغازي رحمهم الله تعالى جميعا. من الذي هدى؟ سبحان الله، كان يراد لهم شيء لكن أراد الله لهم شيئا آخر، حتى تعلم أن هداية الناس بيد الله رب الناس سبحانه. هذا الذي يجعلنا نلجأ إلى الله ونعتصم بالله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على هذه الهداية. أخي الكريم، كيف تهتدي؟ عليك بأمر واحد، إن فعلته وفقك الله بعدها لكل خير. لن أطيل عليك، لكن احرص على هذا الأمر. ترى بعض الناس أهدى منك، فكيف تدرك من سبقك؟ يقول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أنت جاهد، جاهد نفسك في هذا الأمر، فقط عليك أن تجاهد، والله هو الذي سيتولى هدايتك. جاهد نفسك لتقوم الليل، وستنظر كيف يفتح الله عليك في محبة قيام الليل. جاهد نفسك كيف تبر الوالدين، وستنظر كيف يفتح الله على قلبك فتستمتع ببر الوالدين. جاهد نفسك بحفظ القرآن، وستتعجب كيف فتح الله عليك حفظا متقنا للقرآن الكريم. الخطوة التي عليك أن تجاهد، ثم ما الذي سيحدث؟ سيهديك الله، لنهدينهم سبلنا. فإذا هداني الله ما الذي سيحدث؟ الذي سيحدث: والذين اهتدوا زادهم هدى. سيزيدك هدى ثم يزيدك هدى، ثم اهتديت فيزيدك هدى، ثم اهتديت فيزيدك هدى. تفعل حسنة ومن يقترب حسنة نزد له فيها حسنة، فيعطيك حسنة بعدها، فتفعل حسنة فتعطيك حسنة بعدها، إلى أن ترتقي في مصاف في الهداية ولا تقصر حتى تصل لدرجات عالية من الهداية ما كنت تظن أنك تصل إليها. إذن هذا الطريق يا إخوة الهداية، هذا الطريق. كل من أراد الهداية عليه أن يجاهد نفسه، وربي سينقله من هداية إلى هداية ومن حسنة إلى حسنة ويزيد له في حسناته حسنا. لكن في المقابل انتبه من الظلم، انتبه أن تظلم إنسانا، انتبه أن تظلم جارا، انتبه أن تظلم مسلما. في أشهر آيات يقول الله عز وجل والله، وفي بعضها إن الله لا يهدي القوم الظالمين. تريد تمنع نفسك من الهداية؟ أظلم الناس. فإذا ظلمت الناس ما الذي سيحدث؟ فيحرمك الله من الهداية وتضل. وإذا ضللت ما الذي سيحدث؟ وما يضل به إلا الفاسقين، ستصبح من أهل الفسق. وإذا صار الإنسان من أهل الفسق ما الذي سيحدث؟ سيطمس على قلبك، ومن لم يجعل الله له نورا لن يستطيع أحد بعد ذلك أن يهديك. قال تعالى فما له من نور. اتق الظلم. قال الله هدى للمتقين. اتق الظلم. تريد الهداية؟ اتق الظلم وأبشر بهداية المتقين. أيها الإخوة، كم نحن بحاجة أن نرتقي في مصاف ودرجات الهداية. كان البعض منا يقوم ساعتين، والآن ما صار يقوم ثلاث دقائق. كان البعض منا يصوم الاثنين والخميس، والآن ما أصبح يصوم إلا في عرفة. ما الذي حدث؟ الذي حدث أنك نسيت تدعو الله أن يزيدك هداية، نسيت أن تجاهد نفسك أن يثبتك الله على الهداية. تذكر كلامي هذا، وأنت كل مرة تقوم في الصلاة تأتي بأعظم دعاء في دعاء الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم. اسأل الله يزيدك هداية، يزيدك هداية، يزيدك ثباتا على الهداية. وأنت جالس في صلاتك تذكر هذا الكلام، وأنت تقول واهدني، وأنت أول ما تستفتح قيام الليل وتقول رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما هم فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم إذا ختمت قيام الليل وأنت قائم في وترك تقول اللهم اهدنا فيمن هديت. تذكر هذا، تذكر هذا في كل صلاة فريضة ونافلة، تذكر هذا في قيامك الليل. وإذا سألت الهداية أريد منك أن تفعل شيئا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يفعله. يا علي سأل الله الهداية والسداد، سأل الله الهدى والسداد، وتذكر بسؤالك الله الهداية هدايتك الطريق. لما تكون ضيع ما تدري أين تذهب فتسأل هذا وتسأل هذا، ويمكنك واصل قريب المكان لكن تبغى تتأكد فتسأل الثالث، وأنت لما تسأل الله تذكر هدايتك الطريق، ولما تسأل الله السداد تذكر تسديدك للسهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويسددنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، ونعوذ بك من كرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، ووفقنا لما تحب وترضى، وثبتنا على العروة الوثقى، وحرم أجسادنا على النار فإن أجسادنا لا تقوى. الله تعالى رب السر والنجوى. سلام خص خصا يوم مني على درس به يزداد شوقي. سلام خص خصا يوم مني على درس به يزداد شوقي. به نور العقيدة شاع منه، وفقه الدين منه المرء يجني. به نور العقيدة شاع منه، وفقه الدين منه المرء يجني، وفقه الدين منه المرء يجني. ودرس تربوي رب جيلا على نهج الرسول به سيمضي.